بسم الله الرحمن الرحيم. الشهوة الخفية. حب الرياسة. الشهوة الخفية. حب الرياسة. والحقيقة حب الرياسة أيضا من التنافس على الدين. يعني ده واضح جدا في مسائل الانتخابات. واحد عايز أصلا يبقى إيه؟ يبقى زعيم. أنا عايز أبقى زعيم وأنت عايز تبقى زعيم. أنا بنفسك وأنت بتنافسني. أنا عمال أحقر من شأنك وأنت عمال تحقر من شأني. تلاقي ده عمال يشتم في ده وده عمال يشتم في ده. ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحدا بخير. لا الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع. الشهوة الخفية هي خفية تخفى عن الناس وكثيرا ما تخفى على صاحبها. أنا زعلان منك أو بختلف معك في مسألة وأنت اختلفت معي في مسألة. إيه المشكلة؟ المشكلة بنقرب المسألة ونتحاكم إلى شرع الله وإلى سنة رسول الله. ولا تدري أفي أرضي أم في غيرها تصرع. فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. ولا آداب الاختلاف. سيدنا مسعود يختلف مع عمر بن الخطاب أكثر من 100 مسألة، ورغم ذلك كان سيدنا عمر أول ما شفت ابن مسعود جاي من بعيد يقول ابن مسعود كنيف ملئ علما وفقها، ألا يصح أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة. والمستفيد الأول من فرقة الأمة مين يا جماعة؟ اليهود. الأعداء طبعا، إنما الأمة لما تجتمع تقدر تواجه اليهود، تقدر تواجه أي عدو لله سبحانه وتعالى. إخوتها يا ريت نطهر قلوبنا من الأحقاد، يا ريت ما نحملش الغل ولا الحسد ولا الغش لأحد من المسلمين، يا ريت يبقى ما بيننا المحبة الدنيا ما تزهقش إن إحنا نحسد بعض. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. المنافقين. وجود المنافقين بكثرة في الأمة هو ده السوس يا جماعة اللي بينخر في عظام الأمة المسلمة. ولذلك ربنا وصفهم بقى ليه؟ إن تمسسكم حسنة تسؤهم. قال رسول الله تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. الخاسرون. تأملت التحاسد بين العلماء فرأيت منشأه من حب الدنيا، فإن علماء الآخرة يتوادون ولا يتحاسدون. أهل العلم الذين يريدون بعلمهم وجه الله عز وجل لا يمكن تلاقي ما بينهم أي زعل ولا خصام. حب الزعامة. أما اللي بقى العمال يبص للزعامة وللمنصب وللجاه وللمال، عياذا بالله، هم دول اللي ما بينهم تحاسد وتباغض. نقدر نقول النهارده 99% من المشاكل اللي بين المسلمين والبغضاء والكره والتحاسد كله بسبب الدنيا. الروان للإنتاج الإعلامي يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الشهوة الخفية لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رجل من أهل الجنة. تعالوا نشوف المشهد الغالي برضو ده. سبحان الله، في غزوة تبوك يا جماعة اللي هي بيسموها غزوة العصرة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجمعوا من أجل تجهيز الجيش، فكل اللي قدر يجيب حاجة جاب. واحد من الصحابة ما لقاش حاجة خالص، سبحان الله، فلدرجة يمكن في واحد تصدق بعنقود من العنب دوت حتى ما لقاش حاجة، فذهب وقال: اللهم إنك أمرتنا وإني لا أملك شيئا لا درهما ولا دينارا، فاللهم إني قد تصدقت اليوم على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض، فأنت أولى بالمسامحة. يا سلام، تعرف تعمل كده؟ تعرف يوم الأيام تقول يا رب أنا تصدقت على كل من ظلمني، كل اللي ظلمني فهو في حل، أنا مسامح كل الناس، وأنت أولى بالمسامحة. إذا كنت أنا سمحتهم معقول أنت مش هتسامحني؟ سبحان الله. ده بيفكر الموقف جميل أول حكيم بن حزام رضي الله عنه ورضاه، لما جه في يوم الأيام وهو رايح يحج فخد معاه 100 عبد وحط في رقابهم خواتيم مكتوب عليها عتقاء للرحمن. جه في يوم عرفة قال اللهم إني أشهدك أني قد أعتقت رقابهم جميعا وأنت أولى بأن تعتق رقابتي من نار جهنم. يا سلام، شوف الإحساس العالي ده، سبحان الله. حد يعرف يعمل كده؟ ولا ننسى أبدا المشهد الجليل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه. علي بن أبي طالب الشباب لما طعن، لما اتقتل سبحان الله، وهو بقى في الليه في سكرات الموت، فسبحان الله هو كان اتقتل امتى؟ كان رايح يصحي المسلمين بصلاة الصبح. يا سلام، شوف الميتة الجميلة، شوف الإنسان لما ربنا يكرمه بحسن الخاتمة. سبحان الله، عمر بن الخطاب يموت أو يقتل وهو بيصلي الفجر، علي بن أبي طالب يقتل وهو بيصحي الناس الفجر، عثمان بن عفان يقتل وهو يقرأ القرآن. انت بقى لما هتموت هتموت على انهي ميته؟ يا ترى هتموت ساجد لله؟ هتموت وانت بتقرا القران؟ ولا هتموت وانت في معصيه؟ نسال الله ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمه. فعلي بن ابي طالب اول ما اتقتل فقال لبنيه بعد ان علم قاتله، عرف مين اللي قتله، فقال لهم لاولاده يعني، قال احسنوا نزله. اسمع الكلام ده كلام غالي قوي، احسنوا نزله واكرموا مثواه، فان اعش انا لو اعيش فانا اولى بدمه قصاصا او عفوا. لو انا عايش سيبوني بقى، يا إما أن أنا أقتص منه بأنه يتقتل زي ما بأنه يتضرب زي ما ضربت، أو أن أنا أعفو عنه. وإن أمت فألحقوه بي، لو مت اقتلوه وما تقتلوش حد تاني، أخاصمه عند رب العالمين ولا تقتلوا بي سواه فإن الله لا يحب المعتدين. معنى الكلام بيقولهم الراجل ده خلوه عندكم بس يكرموه، محدش يضربه، محدش يهينه، محدش يعمل معاه حاجة وحشة، فلو عشت سيبوني أنا بقى اللي أحكم في المسألة دي، يا إما أعفو عنه يا إما أخذ حقي منه. أما لو مت فألحقوه به أخاصمه عند رب العالمين، يعني اقتلوه سبحان الله، لكن اوعوا تقتلوا حد تاني من عيلته أو حد تاني من قرايبه. ليه؟ فإن الله لا يحب المعتدين، يعني حتى في عز ما هو مقتول سبحان الله لا يجور أبدا على أحد رضي الله عنه وارضاه. موقف جميل جدا أيضا لزوج النبي لأم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنه وارضاه. كان عندها جارية، الجارية دي راحت قامت قالت لها، قالت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قالت له كلمة وحشة جدا في حق أمنا صفية. قالت له يا أمير المؤمنين إن صفية تحب السبت، يعني يوم السبت، وتصل اليهود بتروح تزورهم. فبعث إليها أمير المؤمنين عمر يسألها، فقالت أما السبت فوالله لا أحب السبت منذ أن أبدلني الله عز وجل به الجمعة، من يوم ربنا أكرمني بيوم الجمعة بعدما أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قالت وأما اليهود فإن لي فيهم رحما، أنا لي قرايب في اليهود موجودين شديد، فأنا أصل الرحم. ثم قالت الجارية ما حملك على ما صنعت، إيه اللي خلاك تقولي كده لعمر بن الخطاب؟ قالت لها الشيطان، هو الأغوان يعني. فقالت لها أمنا صفية فاذهبي فأنت حرة. يا سلام، هي دي العقوبة؟ أي نعم، هم دول أصحاب القلوب السليمة، أصحاب القلوب الطاهرة النقية، كان ممكن أنها تنتقم منها وتعمل فيها اللي عايزها وحقها. سبحان الله، ورغم ذلك قالت لها ايه؟ فاذهبي فانت حره. والحقيقه يا جماعه الاخلاق العاليه ديت والقلوب النقيه دي ما كانش داء بالصحابه بس، لا، كل اللي اتربوا بين يدي الصحابه من التابعين كانوا كده، وكل اللي جم من بعدهم اللي صاروا على نهج النبي واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كده برضه. ربنا قال ايه سبحانه وتعالى؟ والذين جاءوا من بعدهم، خد بالك، يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا سلام، فهم بيتوجهوا إلى الله في طلب المغفرة، مش لنفسهم وبس، لا، بل لسلفهم الصالح الذين سبقوهم بالإيمان. وفي نفس الوقت يا شباب بيسألوا ربنا سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبهم من الغل لأي مؤمن، وأن يملأ قلوبهم حب لأهل الإيمان. يا سلام، شوف إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، اللي نالوا من الأذى ما لا يعلمه إلا الله، ورغم ذلك كان موقفهم الخصوم. يا جماعة سبحان الله، الإمام أحمد بن حنبل اللي طافوا به في الأسواق وهو يجلد، اتجلد في يوم واحد وهو صايم 300 جلدة رحمه الله رحمة واسعة، فقال كل من آذاني فهو في حل، كل اللي آذاني فهو في حل إلا أهل البدع. ليه؟ لأن أهل البدع دولت إيه؟ دول بيحاربوا ربنا، طب بيحاربوا مين؟ حرب ربنا. أما اللي أزوني أنا شخصيا أنا مش مشكلة، أنا ما تفرقش معايا. ثم كان يتلو بعد ذلك قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا، وكان يقول ما ينفعك في أن يعذب أخوك المسلم بسببك، وقد قال جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. شوف المثل العالي بقى اللي جاي ده كمان شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية، شوف تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله يقول عنه ما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية. إيه هي الخصال؟ الصفح والعفو وسلامة الصدر. الإمام ابن القيم بيقول إيه؟ كان بعض أصحاب ابن تيمية الأكابر يقول وددت أني لأصحابي كابن تيمية بأعدائه. أكررها مرة تانية، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، كلام عالي أهو الله. بيقول إيه؟ وددت أني لأصحابي كابن تيمية بأعدائه، يعني بيقول يا ريتني أنا أقدر أخلص وعامل أصحابي معاملة حلوة زي معاملة ابن تيمية لأعدائه. يا سبحان الله. يقول وما رأيته يدعو على أحد من خصومه قط، بل كان يدعو لهم بإذن مين يا جماعة لأعدائه. وجئته يوما مبشرا بموت أكبر أعدائه. أكبر واحد كان إيه؟ كان بيعادي الإمام ابن تيمية، وأفتى السلطان بقتل الإمام ابن تيمية، قال له يعني إيه؟ يعني أقتله وهو في رقبتي، اقتله أنا علي أنا أتحسب عنه. سبحان الله. فقال فجئته يوما مبشرا بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، يعني قال له إيه اللي أنت بتعمله ده؟ ثم قال إن لله وإنا إليه راجعون، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم. رح لمين؟ الإمام ابن تيمية. جاء له واحد بيقول له ده أكبر أعدائك مات النهارده، إيه رأيك بقى؟ ففرحان. فالإمام ابن تيمية حزن وقال إن لله وإنا إليه راجعون، وراح رايح لبيت أسرة الرجل ده اللي كان بيعاديه، وقال لهم إني لكم مكان أبيكم، فكل أمر تحتاجون إليه في مساعدة فأنا مكان. سبحان الله. فلما سمعوا هذا الكلام سروا به ودعوا له وعظموا هذا الحال منه رحمه الله عز وجل ورضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله. فأعداؤه وخصومه شهد له بذلك، يعني أعداؤه وخصومه كانوا يشهدون له بذلك. فهذا واحد من أعدائه كان اللي هو ابن مخلوف، كان من أشد الناس عداوة لشيخ الإسلام ابن تيمية، بل هو ده كان من ضمن الناس اللي أفتوا بقتل الإمام ابن تيمية. كان يقول ما رأيت مثل الإمام ابن تيمية، حرضنا على قتله فلم نقدر عليه، وقدر هو علينا فصفح عنا وحاجج عنا. مش صفح عنا بس، لا وكمان كان بيدافع عننا. يا سبحان الله. هي دي الأخلاق وهي دي سلامة الصدر يا شباب. سبحان الله. طب تعالوا نشوف الإسلام بقى إزاي حض المسلمين على سلامة الصدر. المسألة الموضوع والله يا جماعة والله الموضوع في غاية الأهمية، لأن النهاردة احنا شايفين حقد وحسد وضغينة بين المسلمين النهاردة، نسأل الله العفو والعافية، لا أقول بين عام المسلمين، بل بكل أسف بكل أسف وحزن وأسى نجد الحسد والحقد الآن حتى بين من ينتسبون إلى العلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإسلام يا جماعة كان في غاية الحرص على توحيد صفوف الأمة وعلى نشر المحبة والإخاء بين أفرادها، ولذلك جاءت وصية النبي عليه السلام كما في الصحيحين لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. الكلام ده طبعا لما يكون هجر إيه؟ هجر من أجل دنيا، أما هجر من أجل الدين فيجوز الهجر أكثر من ذلك. والدليل على هذا أن النبي عليه السلام هجر كعب بن مالك وصاحبيه الأمة الثلاثة التي خلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم هو وأصحابه 50 ليلة. تبقى عشان المسألة تبقى إيه؟ تبقى واضحة. طيب حديث ثاني في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول كما عند مسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك في الحديث الذي رواه ابن ماجه سند صحيح النبي سئل عن أفضل الناس فعد بعض الصفات، كم من بينها يا جماعة إيه؟ سلامة الصدر. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. كل إيه؟ مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. شوف دي، فبدأ النبي عليه السلام إيه؟ بتقوى القلب اللي من ثمرتها سلامته من الإثم والبغي والغل والحسد. سبحان الله. ولذلك يا جماعة كان النبي أصلا النبي نفسه كان من أعظم الأسباب اللي ربنا ألف بيها بين الأوس والخزرج. عارفين إن الحروب كانت ما شاء الله سنوات طويلة بين الأوس والخزرج، لو واحد بس يعني همس للتاني كان القبيلة دي تقوم على دي ويفضلوا يقتلوا في بعض. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله بين تلك القلوب بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد غزوة حنين لما النبي أسلم الغنائم، فالمهم حصل يعني قصة طويلة كده، حصل زعل من بعض الأنصار، فالنبي راح قال لهم إيه، والحديث في البخاري ومسلم، قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، خد بالك من الحتة اللي جاية دي بقى، وكنتم متفرقين فألف الله بين قلوبكم بي، وقد قال جل وعلا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إيه؟ فأصبحتم بنعمته إخوان. فالإسلام بيتعهد القلب ده في كل لحظة إن إحنا قلوبنا لازم تتغسل من الأحقاد بشكل دائم ومستمر. القرآن يا جماعة بيذكرنا أول بأول إن المسلم اللي اجتمع معانا على التوحيد ده أخونا في الله، إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. والنبي بيرسخ المعنى ده في أذهاننا كما في الصحيحين، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يا سبحان الله، يعني على طول بيقولك ده أخوك وحبيبك طالما اجتمع معك على أصل التوحيد، خلاص مش النهاردة نلاقي الشاب مجرد يبقى فيه خلاف فقهي بسيط جدا في أمر من الأمور الفرعية اليسيرة جدا التي يسعون الخلاف فيها، ورغم ذلك لا يكلمه بل يخاصمه ويقاطعه، وإذا سلم عليه ما يردش عليه، بل وصل الأمر أنه لو الأمن الشارع يمشي من شارع. ليه كده؟ ليه القلوب التعبانة دي؟ عايزين يبقى قلوبنا صافية أكتر من كده؟ مينفعش المنظر ده. فإذا حدث أي شيء من الحسد أو التشاحن بينك وبين أخيك، فالإسلام بيتعهد بقى النفوس ديت وبيغسلها من الأحقاد. إمتى يا جماعة؟ في كل لحظة. بيقول لك إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. خد بالك، ويجي يعمل لك غسيل أسبوعي ويعمل لك غسيل سنوي، الكلام ده هنجيب الدليل عليه دلوقتي. الغسيل الأسبوعي اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس. وبالك الأعمال بتعرض كل أسبوع ده مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء زعل خصام، فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا، يعني حتى يرجع حتى ما يصطلحوا. طيب في رواية تانية عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر فيها لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، لا أجلوا الاثنين دول بقى شديد ما يتغفر لهمش حتى ما الاثنين يصلحوا، سبحان الله. طيب والغسيل السنوي يا جماعة، حديث رواه البيهقي بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصر من شعبان، ليلة النصر إيه؟ من شعبان، اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدعى أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. هتجلك؟ يبقى إذن إيه؟ غسيل يومي، غسيل أسبوعي، غسيل سنوي. ليه؟ عشان لما تيجي في الآخرة خد بالك محدش هيخش الجنة إلا أصحاب القلوب السليم، هتتغسل قبل ما تخش، ما ينفعش تخش الجنة وفي قلبك حقد، لأن الدنيا اللي الناس بتتحاسد عليها في الدنيا دلوقتي أصلا ما تساويش عند ربنا جناح بعوضة. النبي قال كده، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فتخيل بقى لما تيجي في الجنة بقى وما بين الدرجتين لمسيرة 100 عام، أمال الحسد ده عامل ازاي؟ ما ينفعش تخش الجنة إلا وقلبك ده نظيف خالص، سبحان الله. شوف ربنا بيقول إيه، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، سبحان الله. وفي الآية الثانية ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، يا سلام. فأهل الجنة يا جماعة لا اختلاف بينهم ولا تباغض، ربنا يجمعنا يا رب في الجنة، قلوبهم يا جماعة على قلب رجل واحد. النبي قال كده، الحديث البخاري ومسلم، قال لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية، يا سلام. فأصل الإحساس بالغل نفسه هيتنزع من صدرك، مش هيكون في الجنة إلا الأخوة الصافية، إلا المحبة، إلا الألفة، إلا الوئام. في الدنيا ممكن يحصل تدابر وزعل، لا في الجنة إخوانا على سرر إيه؟ متقابلين، وش في وشك، ببتسم لك، بتبتسم لي، بحبك، بتحبني، أنت في درجة في الجنة أعلى مني 300,000 سنة، ورغم ذلك أنا بحبك وأنت بتحبني، مفيش أي غل ما بيننا ولا حسد لأي حاجة. ولذلك النبي بيخبر إن دخول الجنة أصلا ابتداء لا يكون إلا بمحبة أهل الإيمان، حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يقول والله والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. عشان كده يا جماعة، من أجل بقى نشر المحبة والمودة بين المسلمين، حض الإسلام على الإصلاح بين المسلمين. خد بالك، أنت شايف أخوك زعلان مع أخوه، وأنت شايف أختك زعلانة مع أختك الثانية. سبحان الله، المولى عز وجل رخص لك في هذه اللحظة، ورخص لك في هذه اللحظة إن أنت تكذب بين الاثنين عشان تصلح ما بينهم. يا سلام. آه طبعا، ربنا قال كده: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. واللي يعمل كده: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. يعني اللي بيصلح بين الناس ده مش كذاب. ممكن واحد يجي ليه لأخين زعلانين مع بعض، يقول لي: ما معقول أنت زعلان من فلان؟ طب ده والله بيحبك في الله، ويعني راجل بيشكر فيك وبيقول عنك كلام طيب جدا، ونفسه كان يجي يصالحك دلوقتي بس خايف ان انت يعني ترده كده. انا ابدا والله. طب ده لو جه والله ده انا سعيد بيه جدا. يوم رايح قايل للتاني: سبحان الله، ده لسه فلان بيقول حالا انا نفسي اصالحه. تقوم تصح ما بينهم، لا ده قال كده ولا ده قال كده، وبتكذب. ورغم ذلك الكذب ده ايه؟ مباح، بل هو مستحب. ليه؟ عشان تصلح بين اثنين ايه؟ من المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه احمد بسند صحيح: الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إيه ده؟ في حاجة أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح إيه؟ ذات البين، إصلاح بين المسلمين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ولذلك الإسلام يحرم بقى النميمة. النميمة إن أنت تسعى بالنميمة بين المسلمين عشان تشعل نار الفتنة ما بينهم، حرام ومن الكبائر. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، يعني لا يدخل مع أول الداخلين. بل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن السعي بين الناس بالنميمة يا جماعة ده من أعظم أسباب عذاب القبر. طب ليه الكلام ده كله؟ يا أخي النبي عليه السلام عايز المجتمع كله يبقى سليم، مش عايز أي ضغينة ولا حقد بين مجتمع المسلمين. ما ينفعش، ما ينفعش أنا موحد وأنت موحد وأنا وأنت بنكره بعض، أمال يبقى اليهود مين اللي يكرهه؟ سبحان الله. يعني ذاك أحد من السلف كان قاعد مع واحد فلا عمال بيغتاب فلان وفلان، فقال له: يا أخي هل غزوت الروم؟ قالوا: لا. هل غزوت الترك؟ قالوا: لا. هل غزوت كذا؟ قالوا: لا. قال: سبحان الله، سلم الروم والترك والفرس منك ولم يسلم منك أخوك. يا سبحان الله، شو جابهاله إزاي؟ فالمهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر إن السعي بالنميمة بين المسلمين من أعظم أسباب عذاب القبر. الحديث في البخاري ومسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، عدى من قدام إيه؟ من قدام قبرين، فقال: إنهما يعذبان. طب عرف منين النبي؟ النبي كان بيسمع عذاب القبر على فكرة يا جماعة. أي نعم، الحديث البخاري اللي مع السلام قال: لولا ألا تدفنوا، لولا أن أنا خايف أن أنتم ما حدش فيكم يدفن الثاني، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. هتبالكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. بلى إنه كبير، هو فعلكم أنتم مش كبير، لكن الأمر ذا كبير جدا. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية فكان لا يستنزه من بوله. يا سلام. طيب يا جماعة، هو في حسد محمود وحسد مذموم؟ أي نعم، في حسد محمود جدا، وانت مطالب انك تحسد الحسد ده. اللي هو ايه؟ خد بالك من حسد المؤمن، ما بيحسدش اي حد يا جماعة على متاع الدنيا الزائل. الدنيا اصلا لا يحسد عليها لذاتها، وانما يحسد عليها لمن استعملها في طاعة الله. ندي مثال ونوضح. لو انك انت لقيت واحد ما شاء الله ربنا موسع عليه، فراح بنى مسجد، هو معاه فلوس اهو، الفلوس دي دنيا، لكن عمل بيها ايه؟ استخدمها فين؟ في ان هو يغرس للاخره. بنى مسجد، فانت تقول ايه؟ يا سلام، والله يا رب لو اكرمتني بفلوس عشان ابني مسجد، لو اكرمتني بفلوس لابني مسجد زيه بل احسن كمان. فاهم ازاي؟ هو ده بقى ايه؟ الحسد. الحسد ده اسمه ايه؟ اسمه الغبطه. يعني ايه الغبطه؟ يعني تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. يعني يا رب بتمنى انك ترزقني زي ما رزقته، بس ما تزلش النعمة من عنده. خدت بالك؟ إنما الحسد المذموم اللي هو إيه؟ يا رب زلها من عنده، يا رب العربية اللي جابها دي تولع، عياذا بالله. في ناس كده، يا رب البيت اللي بناه ده يقع عليه، يا رب. هو ده الحسد المذموم، ربنا عافينا. إنما لو عايز تحسد حسد محمود، تحسد في حاجتين: في الخير اللي بتعمله، واحد بيعمل خير نفسك تعمل زيه، أو في عبادة ربنا أكرمه بيها وأنت عايز تبقى زيه. والنبي وضح لنا كده بحديث البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن أو رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. في رواية ثانية يقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أو رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، خد بالك، فسمعه جار له فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. والثاني: ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، بيعمل بيه خير كتير جدا، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. خدت بالكم؟ يبقى إذن هو ده الحسد، إن أنا فلان لقيته بيعمل خير يا رب ارزقنا نعمل زيه، فلان ختم القرآن يا رب يصل لي أختم زيه، فلان اتعلم العلم يا رب علمني زيه، فلان بيدعو إلى الله يا رب خليني أدعو زيه، وهكذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا قليل من الناس، ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد، ولكن اللئيم يبدي والكريم يخفي. يا سلام على الكلام الغالي لشيخ الإسلام ابن تيمية. طيب عايزين ننتقل بقى لآخر إيه؟ آخر ثلاث عناصر. إيه أسباب التشحن والتباغض؟ إيه اللي بيخلي الناس تكره بعض كده؟ إيه اللي بيخلي الحسد موجود بين الناس؟ إيه اللي بيخلي الكره منتشر بين الناس؟ أسباب كتير قوي هنقولها في عجالة سريعة علشان برضو ما نطيلش على حضراتكم إن شاء الله جل وعلا. أول حاجة يا جماعة: عدم تحقيق التوحيد لله. خدوا بالكم، أعظم حاجة يا جماعة تجتمع عليها القلوب والله اللي هي التوحيد. لو وقع الشرك في الأمة على طول ربنا بيلقم ما بينهم العداوة والبغضاء على طول، ما يمكن، لأن ربنا قال كده: إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. الأخوة دي ما تكونش أبدا إلا لأهل الإيمان، غير أهل الإيمان والله ما بيجتمعوا إلا على مصالح. ولذلك سبحان الله نجد مثلا في الدرس ما شاء الله ما لا يقل عن 30-40 ألف واحد قاعدين في الدرس، سبحان الله. تجد الناس دي اللي جمعهم المحبة في الله سبحانه وتعالى. طب لو اجتمعوا على مغنم على دنيا والله لا يجتمعوا أبدا، ولو اجتمعوا هيتفرقوا. فاللي بيجمع هؤلاء الناس لا يجمعهم إلا المحبة لله سبحانه وتعالى وإلا توحيد الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة يا جماعة، معلش احنا بنيه يعني بنسرع كده في ذكر هذه الأسباب، لأن إن شاء الله يعني كل عنصر منها محتاج درس لوحده. تاني حاجة: كثرة الذنوب والمعاصي. خدوا بالكم، أكتر حاجة تخلي الناس تكره بعض إن هم يعصوا ربنا. النبي قال كده، حديث البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله، ما فيش اثنين بيحبوا بعض في الله، فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. يعني لو اثنين بيحبوا بعض في الله، سواء زوج وزوجة، سواء أخ وأخو، أي حد، اثنين مع بعض، لا يفرق بينهما إلا بذنب، لازم يكون في حد فيهم أذنب أو الاثنين أذنبوا. ولذلك أحد السلف يقول إيه؟ يقول: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، وإني لأعصي الله عز وجل، فأرى أثر ذلك في خلق دابتي وامرأتي. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يا سلام، خدت بالك؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طيب ثالث حاجة: الشيطان، وده عدو كبير وانتوا عارفين. الشيطان يا جماعة جعل همه الأول والأخير أنه يغوي بني آدم، وثاني حاجة ويفرق ما بينهم. ولذلك ربنا يقول إيه؟ وكل عبادي يقول التي هي أحسن. ليه يا رب؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان بيقع ما بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا واضحا، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. هو الشيطان يأس إن حد من جزيرة العرب هيسجد له أو يسمع كلامه في حاجة زي كده أو يرجع لعبادة الأصنام، لكن بيعمل إيه؟ يوقع ما بينهم، ولكن في التحريش بينهم. رابع حاجة: النميمة. وإحنا اتكلمنا عن مسألة النميمة، إن من أكتر أسباب التشاحن إني أنا أروح لفلان أقول له: أنت عارف فلان بيقول عليك كذا، يا معقولة؟ أه والله، وعمل كذا وسوى كذا، وامبارح كان بيتكلم بأمارة كذا ويب حاجة كده إيه أكون أنا عارفها مثلا، ويوم رايح للتاني يقول له: عارف فلان ده لسه بيقول عليك كذا، سبحان الله، فيقع ما بينهم، فده يصبح إيه؟ من أسباب التشاحن والبغضاء. ولذلك سبحان الله زي ما بيشعل يعني زي ما بيشعل نار الفتنه بين المسلمين، ربنا بيشعل عليه قبره ويحرمه من دخول الجنه، زي ما ذكرنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام: انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فاما احدهما فكان ايه؟ كان يمشي بين الناس بالنميمه، سبحان الله. طيب خامس حاجه: سوء الظن بالمسلمين. ان انت تسيء الظن بحد، سوء الظن هيقودك لحاجه معينه اللي هي ايه؟ ان انت تتجسس. ليه؟ انا اسأت الظن في فلان، انا اسأت الظن ايه في فلان. طب عايز اتاكد من سوء الظن بتاع ده صح ولا مش صح، فقعد اتجسس عليه. اتاكدت ان الحاجه اللي انا ظنيتها فيه في محلها على طول على ايه اخش عليه على الغيبه، اروح اغتابه، يا جماعه على فلان بيعملوا فيه سووا مش عارف ايه الكلام ده كله. وكما قال الشاعر: فان معظم النار من مستصغر الشرر. يا سلام، سبحان الله، تلاقي على طول بعدها الفتنه بتكبر وتوسع لحد ما يحصل ما بينهم عداوه وخصام وتناحر ولا حول ولا قوه الا بالله. وذكر ربنا بيقول ايه: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. وده دليل على ان في ظن ما هوش اثم، لكن بعض الظن اثم. ويكون صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. يعني اجتنبوا سوء الظن بالمسلمين يا جماعه، واوعوا تتهموا اي حد. فالاصل في المساله دي ان احنا نحسن الظن باخواننا. في ناس بقى ايه يقول لك: لا يا عم ده سوء الظن، ده ورد في حديث، والحديث ده حديث ضعيف اصلا. لكن بس هنوضحه. بعض الناس يقول لك ايه: ده النبي قال احترسوا من الناس بسوء الظن. هذا الحديث لا يصح، وقد اورده الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه في السلسله الضعيفه. فتقول: طيب، سادس حاجه من اسباب التشحن والبغضاء الغضب. الانسان لما يغضب يا جماعه على طول بيخرج عن شعوره، يؤذي الناس ويشتم ويتكلم كلام مش كويس، فبيسمع الناس كلام جارح. طبعا شيء طبيعي يحصل عداوه بين الناس. ولذلك كم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النساء والحاكم بسند صحيح: اللهم اني اسالك خشيتك في الغيب والشهاده، واسالك كلمه الاخلاص في الرضا والغضب. ولما واحد من الصحابه كما عند البخاري طلب من النبي ان يوصيه، قال: اوصني يا رسول الله. جمع له الوصيه في كلمه واحده، عارفين قال له ايه؟ قال: لا تغضب. بس هي توصية النبي. تخيل لما النبي تروح تقول له: يا رسول الله أنا عايزك توصيني، فالنبي يقول لك إيه؟ ما تغضبش. بس كده، سبحان الله. ولذلك قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. الحافظ ابن نجب الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة بيقول لك إيه؟ بيقول لك: وقد مدح الله من يغفر عند غضبه، فقال جل وعلا: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. لأن الغضب بيحمل صاحبه على إن هو يقول إيه؟ غير الحق. خدت بالك؟ فسبحان الله. فالإنسان يبعد على قدر استطاعته عن الغضب. سابع حاجة يا جماعة: الحسد. فمن أعظم أسباب الغيبة الحسد. ليه؟ لأن الحاسد لما بيلاقي إنسان ربنا أنعم عليه بمال أو بعلم أو بغير ذلك، فبيلاقي الناس بتثني عليه بيحبوه، فسبحان الله في قلبه بيحترق غضبا أو حقدا على هذا الإنسان، فبالتالي بيحسده، فبالتالي بيغتابه. وده من أعظم أسباب الشحناء والبغضاء التي تكون بين المسلمين. لكن من أقبح أنواع الحسد الحقيقة هو ما يكون بين المنتسبين إلى العلم والدعوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثامن حاجة: الوقوع في البدع. طبعا لأن صاحب البدعة جماعة بينتصر لبدعته. واحد بيعتقد أن البدعة دي هي عين السنة، فبينتصر للبدعة، وصاحب السنة عايز ينتصر أيضا للسنة، فبذلك الأمة كلها تتفرق عياذا بالله وتصبح شيعا وأحزاب. فللأسف الشديد ده بيكون من أعظم أسباب التشاحن والبغضاء بين المسلمين. تاسع حاجة: كثرة المنافقين. وجود المنافقين بكثرة في الأمة هو ده السوس يا جماعة اللي بينخر في عظام الأمة المسلمة. لأن المنافقين عياذا بالله بيندسوا بين صفوف الأمة المسلمة ويوقعوا بين أفرادها ويحدثوا إيه؟ الفتنة. ولذلك ربنا وصفهم بقى إيه؟ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ولذلك يعني أذكر قول الحسن رحمه الله رحمة واسعة حينما قال: لو أن لمنافقين أذنابا ما استطعنا أن نمشي في الطرقات. ده في زمن حسن، أمال في زمن نحن نسأل الله العفو والعافية. يبقى كثرة المنافقين ده بيكون من أسباب التشاحن بين أفراد الأمة المسلمة. عاشر حاجة: التنافس على الدنيا. الحاجة دي طبعا من أقوى الأسباب، لأن أهل الدنيا بيجروا وراها عايزين يحصلوا الدنيا بأي طريقة. أهل الدين ما تفرقش معاهم بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني الدنيا بالنسبة لهم مطية. يعني المال عايزه ليه؟ عشان استخدمه في طاعة الله. الزوجة عايزة ليه؟ عشان يعف نفسه عفاه. الولد عايزه ليه؟ عشان يطيع ربنا وعشان استخدمه في الدعوة إلى الله. ده عايزه ليه؟ وهكذا. أما أهل الدنيا عايزين الدنيا للدنيا، عايزين الدنيا عشان يتمتعوا بالدنيا، وما يعرفوش إن الدنيا أصلا ما تساوي أي شيء. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ولا حاجة، سبحان الله. ولذلك جه حديث صحيح مسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة إيه؟ إذا فتحت عليكم فارس والروم فأي قوم أنتم؟ هتعملوا في الوقت ده؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني مش تعملوا حاجة غير كده؟ فقالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: تأملت التحاسد بين العلماء فرأيت منشأه من حب الدنيا، فرأيت منشأه من حب الدنيا، فإن علماء الآخرة يتوادون ولا يتحاسدون. ودي حقيقة احنا شايفينها. أهل العلم الذين يريدون بعلمهم وجه الله عز وجل لا يمكن تلاقي ما بينهم أي زعل ولا خصام. أما اللي بقى العمال يبص للزعامة وللمنصب وللجاه وللمال عياذا بالله هم دول اللي ما بينهم تحاسد وتباغض ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالتنافس على الدنيا من أعظم أسباب التشاحن اللي موجود. وسبحان الله نقدر نقول النهاردة 99% من المشاكل اللي بين المسلمين والبغضاء والكره والتحاسد كله بسبب الدنيا بكل أسف. طيب رقم 11 الجدال والمراء. يقول أحد السلف إذا أراد الله بعبد خيرا خد بالك فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. شوف الكلام العادي ده. ولما سمع الحسن قوما يتجادلون قال هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. سبحان الله. ولذلك حديث جميل أوي عند الترمذي سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لذلك حديث ثاني جميل جدا عند أبي داود بسند حسن النبي بيقول لك إيه أنا زعيم ببيت في ربض الجنة أنا أضمن لك بيت في الجنة في المكان ده. ده النبي بيقول كده صلى الله عليه وسلم بوحي من الله إليه صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. لمين يا رسول الله؟ قال لمن ترك المراء وإن كان محقا. لما تلاقي واحد عمال يجادلك بيسألك في سؤال معين فأنت يعني بتجاوبه فعمال يجادل أول ما تيجي كده بالمنظر ده وهو أصلا مش مقتنع بأي حاجة خلاص قول يا أخي ربنا يحفظنا يحفظك ويعلمنا ويعلمك وبالله عليك ما تنسانا من دعائك السلام عليكم. سيبه وامشي يعني اشتري سلامة صدرك أغلى حاجة عندك إن أنت إيه تلقى الله عز وجل بقلب سليم. رقم 12 حب الرئاسة. والحقيقة حب الرئاسة أيضا من التنافس على الدنيا حقيقة يعني وده واضح جدا بقى في مسائل إيه الانتخابات والكلام ده كله. واحد عايز أصلا يبقى إيه يبقى زعيم واخد بالك. فطبعا أنا عايز أبقى زعيم وأنت عايز تبقى زعيم أنا بنفسك وأنت بتنافسني أنا عمال أحقر من شأنك وأنت عمال تحقر من شأني وده بقى واضح جدا في مسائل الانتخابات تلاقي ده عمال يشتم في ده وده عمال يشتم في ده إلا من رحم الله عز وجل. قال الفضيل بن عياض رحمه الله ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحدا بخير. وقال أبو نعيم والله ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة. وقال شداد بن أوس رضي الله عنه ورضاه يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود وما الشهوة الخفية؟ قال حب الرياسة. يعلق شيخ الإسلام ابن تيمية فقال فهي خفية تخفى عن الناس وكثيرا ما تخفى على صاحبها. سبحان الله. واحد نفسه يبقى زعيم يبقى رئيس يبقى مثلا وزير يبقى سفير يبقى كذا سبحان الله. فحب الرياسة هو الشهوة الخفية. طيب رقم 13 يا شباب التعصب لغير الحق. بمعنى واحد عمال بيتعصب للقبيلة بتاعته أو للحزب بتاعه أو للجماعة بتاعته ده أمر مذموم سبحان الله. واحد يقول لك أنت تعرفش منين؟ ده أنا مثلا من محافظة كذا ودول أجدع ناس بقى فاهم ازاي؟ وتاني يقول لا يا راجل ده أنا مش عارف من المكان الفلاني ودول أحسن منهم ويدب ما بينهم النزاع والخصام عياذا بالله. شوف سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند مسلم من قتل تحت راية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية. وجاء عند البخاري إن لما واحد من المهاجرين استغاثة فقال يا للمهاجرين والتاني قال يا للأنصار النبي ليه ما بال دعوة الجاهلية دعوها فإنها خبيثة. وفي رواية دعوها فإنها منتنة. ما ينفعش ما ينفعش أنا أقول لك خد بالك بقى ده أنا من الكويت والتاني يقول له لا ده أنا من السعودية والتالت يقول له ده أنا من مصر ورابع يقول له كذا. في النهاية إحنا مسلمين وإحنا إخوة إنما المؤمنون إخوة. ما ينفعش إن أنا أفتخر ببلدي أنا بفتخر إن أنا أخوك حبيبك في الله أنا وأنت اجتمعنا على التوحيد فدعوها فإنها وانتنا. رقم 14 في عجلة سريعة اتباع الهوى. فاتباع الهوى بيجعل القلوب يا جماعة متفرقة. اتباع الشرع يجمع شتات القلوب. يقول جل وعلا ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والنبي عد الهوى من المهلكات شبديه. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. يقول عمر بن عبد العزيز لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه. يا سلام تلاقي واحد يقول لك إيه السنة دي حلوة ليه مشي على مزاجه. طب تيجي بقى تقول له مثلا تعمل كذا والسنة دي مش عجباه في الخلال لا لا ده الكلام ده يعني برضو ما ديننا بقى دين السماحة ودين الرحمة وليه التشدد ده صح الله إذا خالف هواه يقول لك لا مش عجبه سبحان الله. فعمر بن عبد العزيز بيقول لك إيه لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق إيه هواه ويخالفه إذا خالف هواه. فإذا أنت لا تثاب على ما اتبعته من الحق بل وتعاقب على مخالفته. خد بالك من الحتة دي مهمة جدا، إن كتير من الناس بيتبع هواه في الحتة دي. يجي مثلا إيه تقول له إيه، يعني مثلا تقول له أنا يعني ربنا يكرمك كده يعني ليه ما بتجيش تصلي في المسجد، فالمسألة مش عاجباه، فيقول لك لا أصل أنت مش واخد بالك، أصل أنا لما بصلي في البيت بقى ما شاء الله الغرفة بتبقى نظيفة، لا بشم بقى ريحة شربات ولا مش عارف إيه ولا الكلام ده كله، ولا بقى دوشة ولا الكلام ده بقى وخشوع ومش عارف إيه، ده متبع هواه. لأن النبي أمرنا إن إحنا نصلي الصلاة فين؟ في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة في المسجد في بيت ربنا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى فقد كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، والحديث عند الترمذي بإسناد حسن. تيجي بقى في حتة تانية تكون عجباه، تقول له طب إيه رأيك بقى ما تيجي نروح مثلا نعمل عمرة، يقول لك فرصة أهو من نعمل عمرة ومن إيه أسبق واشتغل أنا دي على مسابق. المهم يعني ايه سبحان الله، فلا تكن متبعا لهواك بل كن ايه متبعا للحبيب صلى الله عليه وسلم. 15 كثرة المزاح، خد بالك من اللفظ ده معايا في اللفظ كثرة المزاح، ما بقولش المزاح، لان الواحد بيحزن كتير جدا لما يلاقي بعض الشباب يقول لك انا احب احضر درس ما احبش الشيخ اللي قاعد بيدي درس يبتسم، حتى عايز اسمع درس علمه بس، عايز الشيخ كده ضرب 111 واحد مكشر قدامنا، خد بالك يعني مش عايز. سبحان الله الكلام ده كله يا جماعه مش ما هوش من دين الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان بسام المحيي وكان يمزح مع اصحابه صلى الله عليه وسلم وكان يقعد يعني سبحان الله، ولكن المذموم هنا يا جماعه مش المزاح نفسه، المذموم هنا كثره المزاح. الكثره المزاح ده عامل زي ايه؟ زي الملح بالنسبه للطعام، يتحط يا جماعه بقدر معين، لو زاد عن كده ما بيبقاش حلو ما بيبقاش مطلوب، بل بالعكس يورث الضغائن. كتر الضحك بين الناس ممكن ايه يجر الى القبيح من القول والى الضغائن ماشي، لكن المزاح نفسه في حد ذاته مطلوب. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما جات له امرأة عجوز فقالت يا رسول الله يعني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الجنة؟ قال لا إنه لا يدخل الجنة أنت عجوز. المرأة راح بكت ولسه ماشي راح مناديه، فقال أما إنك لا تدخلين الجنة وأنت عجوز، أما سمعت قول الله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا، هترجع تانية شابة جميلة شو بديه بنت 33 سنة وتبقى في منتهى الجمال سبحان الله. والنبي في يوم من الايام يجي الواحد من الصحابه ويروح مغميه من ورا كده وحاطط ايديه على عينيه ويقول ايه من يشتري هذا العبد، ده النبي شوف بيهزر مع الصحابه ازاي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول من يشتري هذا العبد، فيقول هذا الصحابي اذا تجدني كاسدا يا رسول الله انا اللي زي ما يسواش حاجه، فقال له صلى الله عليه وسلم غير انك عند الله لست بكاسد. فشباب المزاح في حد ذاته مش حرام، انما كثرة المزاح هي التي تورث الضغائن. طيب رقم 16 البغي في الخلاف، انا زعلان منك او بختلف معك في المساله وانت اختلفت معي في مساله، ايه المشكله ما نقرب المساله ونتحاكم الى شرع الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرد الامر الى كتاب الله ونرد الامر الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الكلام الغالي ده، يقول الامام الشاطبي كل مساله حدثت في الاسلام واختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام. أنا اختلفت معك كنت اختلفت معايا لا في ما بينه وما بينك لا عداوة ولا بغضاء ولا فرقة إبه هو ده الإسلام. وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، فإن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغي لا لمجرد الاجتهاد. قال جل وعلا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يقول ابن مسعود اختلفت مع عمر بن الخطاب فيما يربو على 100 مسألة. سيدنا ابن مسعود يختلف مع عمر بن الخطاب في أكثر من 100 مسألة، ورغم ذلك كان سيدنا عمر أول ما يشوف ابن مسعود جاي من بعيد يقول ابن مسعود كنيف يعني وعاء كبير جدا كنيف ملئ علما وفقها، كان يفتخر بعبد الله بن مسعود. عمر بن الخطاب يوم ما مات شباب سيدنا ابن مسعود يبكي ويقول والله تمنيت أن أولادي جميعا ماتوا فداء لعمر بن الخطاب. شوف قد إيه، ورغم ذلك إن هم مختلفين في أكثر من 100 مسألة. الإمام الشافعي حدث بينه وبين الربيع بن سليمان خلاف في مسألة، فالربيع بن سليمان زعل، فالإمام الشافعي رحمه عدى عليه وخبط على بابه فتح له الربيع فقال يا ربيع ألا يصح أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ مش اختلافنا في مسألة، نحن لو ما اتفقناش في أي مسألة من المسائل الفرعية الفقهية ألا يصح أن نكون إخوانا؟ قال الربيع فكان أعقل منه. يا سلام، والإمام الشافعي والإمام مالك في يوم من الأيام يختلفوا في مسألة، ورغم ذلك الإمام مالك يرجع لرأي الإمام الشافعي ويقول الحق أحق أن يتبع أخطأ مالك وأصاب الشافعي. شو مدين الناس دول كانوا وقفين عند الحق ازاي؟ رقم 17 فضل النقطتين، رقم 17 النجوى بين المؤمنين. قاعدين احنا الثلاثة بنتكلم مع بعض، ما جيش اخد واحد بقى على جنب وقعد اودود معاه، تمام؟ فالثالث يظن ان احنا بنغتابه او عمالين من ايه بنتريق عليه. ولذلك قال جل وعلا: انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس فان ذلك يحزنه. لما تقعد تتكلم مع اخوك كده وتسيب الثاني واقف كده لوحده، واخد بالك ده ايه؟ ده الكلام ده بيحزنه ويورث ايه؟ العداوه والبغضاء. رقم 18، وده سبب غريب جدا ناس كتير جدا تخش بالها منه: عدم تسويه الصفوف في الصلاه. النبي بيقول ايه في الحديث اللي هو مسلم: لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. خد بالك، سبحان الله، يعني انت مجرد ما بتساوي الصفوف وتلزق بقى كده القدم في القدم والمنكب في المنكب، سبحان الله، تجد ايه؟ في محبه والفه كده، تحس اخوك بيحبك، مش بيبعد رجليه عنك وبيبعد كتفه عنك ومش طايقك، سبحان الله، تجد في عداوه كده وفي نفره، سبحان الله. فاذا اختلفت، اذا يعني ما فيش صفوف متساويه، اللي بيحصل ايه؟ يضرب الله عز وجل قلوبكم بقلوب بعض، تلاقي ده بيبغض ده وده بيكره ده. فتسويه الصفوف مطلوبه في الصلاه، ودي طبعا وظيفة الإمام، الإمام لا يفرق في هذه المسألة. طب أثار التنازع والفرقة، وفضل عنصرين صغيرين كده في عمالة سريعة، إيه أثار التنازع؟ إن الأمة تنازعت وافترقت واختلفت، إيه اللي يحصل؟ طبعا ضعف الأمة، الأمة تضيع بالمنظر ده. المولى عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. سبحان الله، والمستفيد الأول من فرقة الأمة مين يا جماعة؟ الأعداء طبعا. إنما الأمة لما تجتمع تقدر تواجه اليهود، تقدر تواجه أي عدو لله سبحانه وتعالى، سبحان الله. فإذا إيه؟ الأثر الأول للتنازع والفرقة ضعف الأمة المسلمة. ثاني حاجة: الحرمان من خيرات الدنيا والآخرة. يا جماعة يا جماعة، دليلة الأجر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام والحديث البخاري ومسلم كان خارج يقول للصحابة: ليلة الأجر ليلة كذا، لا اتنين بيتخانقوا، سبحان الله، فيرفع علم النبي بتحديد الليلة بسبب هذا التشهد. يعني هذا الخير اترفع بسبب ايه؟ مش الليلة نفسها اترفعت، لا، تحديد الليلة، يعني ان هي تكون ليلة ايه بالظبط هو الذي رفع، يعني علم النبي بالليلة بتحديد الليلة هو الذي رفع بسبب ايه؟ التشهد. ثالث حاجة: الخوف من سوء الخاتمة. ليه؟ لان طبعا فساد ذات البين قد يصل الى الهجر والقطيعة، فيعرض المسلم للعقوبة اللي النبي اخبر عنها كما عند ابي داود بسند صحيح: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، فمن هجره فوق ثلاث فمات دخل النار. الكلام ده قلنا ايه؟ لو كان هجر من اجل ايه؟ اجل دنيا، اما لو من اجل دين زي ما قلنا قبل كده يجوز له ان يهجره ولو لاخر العمر. النبي هجر كعب بن مالك وصاحبيه قد ايه؟ 50 ليلة. طالما ايه؟ هجر ايه؟ شرعي. انما الهجر من اجل الدنيا لا يجوز فوق 3 ايام. طيب سؤال بسيط خالص: هل هناك حقد شرعي؟ هل هناك حقد شرعي؟ يعني الموضوع كله بيدور، موضوع المحاضرة، ان احنا مش عايزين حقد ولا حسد ولا تباغض ولا ضغينة بين المسلمين، لكن في هناك حقد شرعي؟ اي نعم، في حقد شرعي موجود. هو ايه هو؟ ان يحقد المؤمن على الكافرين جميعا. لكن اخوانا مسألة مهمة جدا، احنا قلنا ان النبي اتوصف بايه؟ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. العالمين هم ايه؟ الانس والجن والمؤمن والكافر. النبي عليه السلام كان ربنا بيعاقب الكفار لما يكفروا بأي نبي بأنه يستأصل شأفة الكافرين بمجرد ما يكفروا. ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله عذاب الاستئصال عن الأمم الكافرة وأجل عذابهم إلى يوم القيامة. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلى الله على النبي محمد. فأنت بتحقد على مين؟ على الكافرين. لكن خد بالك، لا يحملك هذا الحقد على أن تظلم كافرا أبدا، بل حقدك ده عليهم بيكون ممزوج بالرحمة والشفقة، لأن أنت بتشفق على الكافر إنه يخش عذاب، إنه يخش نار جهنم، فأنت بتحقد عليه لأنه كافر، لأنه بيكفر بالله، لكن في نفس الوقت نفسك ومن جواك قلبك بيحترق، نفسك إن ربنا يهديه عشان يبقى موحد لله سبحانه وتعالى. فالمولى عز وجل نهانا عن ظلم أي كافر، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسناد الحسن: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. أخيرا، ودي آخر حاجة في الدرس ده، إيه الطريق بقى يا جماعة لسلامة الصدر؟ احنا اتكلمنا، قلنا عنوان المحاضرة: رجل من أهل الجنة. الرجل ده النبي قال إن هو من أهل الجنة، قال الكلام ده في حقه 3 مرات لأن صدره سليم. طيب إيه الطريق بقى إن احنا نكون صدورنا أيضا سليمة عشان لعل وعسى نكون من أهل الجنة إن شاء الله جل وعلا؟ الطريق لسلامة الصدر هختصرها كده في 9 عناصر في عجالة سريعة. أول حاجة: إقامة التوحيد لله. ليه قلنا يا جماعة؟ اللي بيحقق التوحيد بكل أنواعه، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، كل دوت بيظهر على أخلاقه ومعاملاته وسلوكياته. على سبيل المثال أديك مثال بس، تصلي صلى الله عليه وسلم لما يعلم العبد أن من أسماء الله الحسنى أنه الحكيم، علم يقينا أن الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، وبذلك يرضى العبد إذا وجد إنسانا غنيا ووجد نفسه فقيرا، يقول لك بس ربنا فعل الفعل ده ليه؟ لحكمة، ربنا خلى ده غني لأن ده لا يستحى إلا الغنى، وأنا فقير لأن أنا لا يستحني إلا الفقر، فبذلك يرضى ويسلم. يبقى كده إيه؟ لا يبقى في حقد ولا في حسد ولا ضغينة. طيب تاني حاجة الإخلاص، يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث عند أحمد بسند صحيح، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. سبحان الله، الإمام ابن القيم بقى لي كلام جميل قوي، بيقول لك يعني لا يبقى أي أثر للغل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة. طالما عنده ثلاث حاجات دولت لا يمكن يبقى قلبه في أي حاجة من الغل. يبقى إخلاص العمل لله يخلي الغل يخرج من قلبك. ليه؟ أنا بعمل عمل ده لمين؟ لله. طيب بتعمل عمل لله، افرض واحد قدر أو ما قدرش، افرض واحد يعني أثنى عليك أو لم يثنى عليك، مش فارقة معايا طالما أنا عامل العمل ده لله. ثالث حاجة شباب، إفشاء السلام. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ إيه هو يا رسول الله؟ قال: أفشوا السلام بينكم. أظن الكلام واضح. إنما بيقول تحبوا أن أنا أقول لكم على حاجة لو عملتوها هتحبوا بعض؟ قالوا له أي، قال لهم أفشوا السلام بينكم. ده واضح جدا يعني. رابع حاجة يا شباب، قراءة القرآن. خب بالك، فالقرآن دواء القلوب وشفاء الصدور. قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. خب بالك من حاجة. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالإمام ابن القيم بقى لي كلمة حلوة أوي هنا، بيقول لك إيه؟ فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. ثم قال: وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء؟ أي أدواء في الدنيا تقدر تقاوم القرآن؟ لا يمكن. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. يا سلام، رحم الله الإمام. شوف الفهم العالي، بيقولك أي يعني مرض في القلب موجود على وجه الأرض علاجه فين؟ في القرآن. سبحان الله، فالقرآن دواء للقلوب ودواء للصدور، والعسل دواء للأبدان. خامس حاجة شباب، الهدية. سبحان الله، الهدية جماعة لها أثر عظيم جدا في تأليف القلوب ونشر المحبة بين المسلمين. النبي بيقول كما عند أبي يعلى بإسناد حسن: تهادوا، خد الثمرة ساعتها، هما كلمتين، الحديث كله كلمتين، تهادوا تحابوا، تدي الهدية تلاقي الحب على طول كده معروف. ولذلك عايز تدعو أي حد وعايز قلبه ينفتح، قبل ما تدعوه اديله هدية ولو بسيطة، والله لو سواك، لو حتى يعني يقول لك ايه، شريط كتيب، اي حاجه، مجرد ما تدي له هديه حتى لو كان من اغنى الناس. سبحان الله، الهديه تفتح قلبه على طول. سادس حاجه شباب، الدعاء. فالدعاء هو السهم الذي لا يخطئ. فانت سبحان الله لو عايز ربنا يجعل بينك وبين اخوانك المسلمين محبه، على طول عليك بالدعاء، وبخاصه في جوف الليل حيث ينزل مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله، كما عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول، ينادي علينا ويقول: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ سبحان الله، في اللحظة دي يقول: يا رب حببني للمؤمنين وحبب المؤمنين إلي. سبحان الله. لذلك أذكر هنا بس أكمل حديث الأول: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. سبحان الله. أذكر حديث أيضا عند مسلم، سيدنا أبو هريرة فاكرين لما كان بيدعو أمه إلى الإسلام فتأبى عليه، في يوم من الأيام بيقول لها، بيدعوها إلى الإسلام، فإيه؟ فثبت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة طبعا حزين جدا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فاليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره. يا رسول الله، أنت مبارك، أنا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة؟ فقام النبي وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. قال أبو هريرة: فاستبشرت بدعاء النبي. طبعا النبي دعاها، خلاص بقى مستجاب الدعاء صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت وأقدامي تسابق الريح حتى وصلت إلى البيت، فإذا الباب مجاف يعني مغلق. قال: فسمعت قد خضط الماء، فعجلت أمي بدرعها وخمارها ثم فتحت الباب وقالت يا أبا هريرة، فقلت أجل يا أمه، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعدت إلى النبي وأنا في غاية الفرح والسرور وقلت له يا رسول الله أبشر، فلقد استجاب الله دعاءك. فقال النبي خيرا. فقال أبو هريرة، يعني لما لقى المسألة بقى الحمد لله ماشي، فقال بقى خلاص اسأل حاجة تانية. فقال فقلت يا رسول الله أنا تدعو الله عز وجل أن يحببني وأمي إلى المؤمنين، هو ده بقى الشاهد، وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقام النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبو هريرة، وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما. يقول أبو هريرة فما يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحبني أنا وأمي بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا سلام، ذلك يا جماعة كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح، كان النبي يدعو هذا الدعاء يقول واسلل سخيمة قلبي. يا سلام، خلي قلبي كده يعني وده أنقى قلب على وجه الأرض، وبيدعو هذا الدعاء صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من دأب الصالحين يا جماعة إنهم بيدعوا لإخوانهم كما قال جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، ومش احنا وبس، ده ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رقم 7 يا شباب، حسن الظن بإخوانك المسلمين. لما تحسن الظن بإخوانك على طول هتلاقي نفسك يعني نقي الصدر، لا تحقد على أحد ولا تحسد أحدا. ولذلك كان الشافعي رحمه الله يقول من أراد أن يقضي الله له بالخير فليحسن الظن بالناس. وكان محمد بن سيرين يقول إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، التمس لأخي العذر، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. وقال ابن مازن المؤمن يطلب معاذير إخوانه والمنافق يطلب عثراتهم. يا سلام، تحسن الظن بأخيك، اديته معاذ ما جاش فيه قول أكيد عنده عذر، ما جاش في المعاذ التاني أكيد برضه عنده عذر، مش كل ما يخلف معاذ تقول آه ده صفة من صفات المنافقين ده مش عارف إيه، لا، لابد أن تحسن الظن، قدم حسن الظن عشان يبقى فيه ما بينك من إخوانك مودة. تامن حاجة فاضل عنصرين، تامن حاجة الصدقة. انتوا عارفين يا جماعة الصدقة تطهر القلب وتزكي النفس وتؤلف بين القلوب، فالعبد لما يتصدق على أخيه المسلم فده بيزود رصيد المحبة لما بينهم. فإذا كان النبي عليه السلام قال داووا مرضاكم بالصدقة، فإن صاحب القلب المريض يحتاج أن يعالج قلبه بالصدقة ليصبح قلبه سليما لا يحمل غلدا ولا غشا ولا حسدا لأحد من المسلمين. تاسع حاجة ودي آخر حاجة، صيام 3 أيام من كل شهر، 13 و14 و15. ايه وظيفة الايام دي يا جماعة؟ سبحان الله، شيء اعجب بالخيال. حديث رواه النسائي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بما يذهب وحر الصدر. وحر الصدر رؤية يا جماعة اللي هو الغل، يعني كأن النبي بيقولهم ايه، اقول لكم على حاجة تخلي الغل يطلع من صدركم. قالوا بلى يا رسول الله، قال صوم 3 أيام من كل شهر. فياريت يا جماعة لو حد مخاصم حد يصلح لذاته، لو أخت مخصمة أختها بصالحة ياريت نطهر قلوبنا من الأحقاد، ياريت ما نحملش الغل ولا الحسد ولا الغش لأحد من المسلمين، ياريت يبقى ما بيننا المحبة. الدنيا ما تستهلش إن احنا نحسد بعض ونحقد على بعض ونعمل كده مع بعض، فعشان ربنا يكرمنا ويجمعنا في الجنة ياريت نطهر قلوبنا. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يجمع بيننا جميعا على المحبة والإخاء، وأن يجمعنا في الجنة مع سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.